بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قد أخذنا وصلنا إلى وفد غسان من الأزد، غسان من الأزد هذا اللي قبل قليل كانوا يريدون غزو النبي عليه الصلاة والسلام، جاء منهم نفر وأسلموا. قالوا بكير يعني حدث يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن شخص غساني عن قومه، قالوا قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان سنة 10، في شهر رمضان سنة 10 قبيل حجة الوداع بشهرين، وقبيل وفاته عليه الصلاة والسلام بخمسة أشهر، ونحن المدينة ونحن ثلاثة نفر، فنزلنا دار رملة بنت الحدث، هذا دار الوفود، كأنه دار واسعة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الوفود، فإذا وفود العرب كلهم مصدقون بمحمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، صبر على الغربة وعلى العناء وعلى الشقاء حتى أقام الله الملة وما مات، حتى كما وصفهم الله قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك جاءك الأجل. فجاء الناس أفواج وفود من كافة العرب، حتى غسان الشام جاء منهم وفد. فقلنا فيما بيننا أيرانا شر من يرى من العرب، يعني الناس كلهم جوا ما بقى إلا حنا وأبناء عمومتنا هم أنصاره اللي هم الأوس والخزرج، كما أخذنا أن هؤلاء غسان والأوس وخزاعة وبارق وأزد عمان، هؤلاء كلهم يعودون في مازن ابن الأزد. قال ثم أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمنا وصدقنا وشهدنا أن ما جاء به حق، ولا ندري أيتبعنا قومنا أم لا، فأجاز لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجوائز وانصرفوا راجعين، فقدموا على قومهم فلم يستجيبوا لهم فكتموا إسلامهم حتى مات منهم رجلان مسلمين. سبحان الله، وأدرك واحد منهم زمن عمر عام اليرموك فلقي أبا عبيدة فخبره بإسلامه فكان يكرمه. هؤلاء الثلاثة من غسان، اثنين أسلموا وهم يكتمون، ماتوا وهم يكتمون إسلامهم لأنهم كانوا في الشام، واحد أدرك زمن عمر عام اليرموك فلقي أبا عبيدة فخبره بإسلامه فكان يكرمه، وفي واحد آخر أسلم. سبحان الله، هذا قصته محزنة. أسلم جبل بن الأيهم أغساني وكان ملك وأسلم في وقت عمر وراح يطوف بالكعبة، وبعدين حدث بينه وبين رجل واحد وطع عليه فلطمه الغساني ملك، فلما رفعت القضية إلى عمر قال القصاص، وكانوا هالكبر هؤلاء، قال يقتص مني بهذا؟ قال نعم كتاب الله القصاص، قال إن شاء الله غدا، وهرب من ليلة ولحق بالروم وتنصر نعوذ بالله من حاله. فلما جاءت فتوح الشام وجدوه وزير في دمشق، وزير للروم هؤلاء الأوروبيين، وله قصر كبير في دمشق وكذا، فعرضوا عليه الإسلام مرة أخرى ولا زال معهم، فقال على أن يعطيني عمر أن أكون لي الأمر من بعده، أو يعني اشترى شيء من الدنيا، فرفضوا وكتبوا لعمر، فقال عمر عطوه كودوا يسلموا بعدين إذا ذاق الإسلام. يوم رجعوا عليه وجدوه مات على نصرانيته، الشقي شقي نسأل الله العافية والسلام. نعم، اللي بعده وفد الحارث بن كعب، هؤلاء من مذحج، الحارث بن كعب هؤلاء من مذحج، رجعنا الآن إلى مذحج، إنما ذكر في الأزد قبيلة غسان ووفد الأزد، رجع الآن إلى مذحج، وسيذكر أيضا بعض قبائل مذحج مرة أخرى، ومذحج كبيرة. الحارث بن كعب هؤلاء أهل نجران، وهذه قبيلة شديدة جدا، يعني أشداء ومشهورين بالفروسية وبالحرب حتى كانت الخلفاء يصاهرونهم، يوم جاء بني أمية كان كثير من بني أمية أخوالهم هؤلاء، حتى قال القائل الأبيات المشهورة وش قال؟ ولو أني بليت بهاشمي خولته بنو عبد المداني، اللي هم هؤلاء، لهان علي ما ألقى ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني، لو أني اللي ابتليني هاشمي خواله بني عبد المدان كان تهون. فكان هشام بن عبد الملك هم أخواله وبعض الخلفاء، يروى أنه عليه الصلاة والسلام يوم جوه قال لهم بما تغلبون الناس؟ قالوا يا رسول الله ما نغلب الناس، نحن من جملة العرب، قال لا أنتم تغلبون الناس. فقالوا هم إنما نبتدي بظلم ولا نتفرق عن أميرنا ولا كذا، ذكروا أشياء، قال بهذا غلبتم الناس، لكن هم أشداء أشداء في الحرب، ومنهم عبد يغوث اللي قتل يوم الكلاب، وهم من أشد أهل اليمن في الحرب، ولكنهم نصارى بعد قصة الأخدود، كان قصة ذو نواس وغيره مشهورة، كانت النصرانية موجودة في نجران واليهودية كلها موجودة في نجران إلى قبل 50 سنة كان اليهود موجودين في نجران، وفي عملية تسميها إسرائيل عملية بساط الريح اللي هو أخذ اليهود من أنحاء العالم مصداقا لقوله تعالى فإذا جاء وعد الآخرة يعني المرة الثانية جئنا بكم لفيفا. فهربوا يهود نجران يهود اليمن ونقلوهم إلى إسرائيل في عهد الملك سعود أو قبل بقليل يعني قريب، والنصرانية واليهودية موجودة في نجران من قبل النبوة في قصة الأخدود. الأخدود منهم أناس اتبعوا المسيح على التوحيد وكان الملك على دين اليهود المحرف ذو نواس فأخذ لهم الأخاديد وقاتلهم. فبعث عليه الصلاة والسلام خالد الوليد في 400 من المسلمين في متى شهر ربيع الأول 10 قبل وفاته بسنة إلى بني الحارث بن نجران وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم 3، وهذا التفضل ولو بيتهم الأمر واضح لكن من باب الإعذار كما يفعل الله معنا عندما يرسل الرسل إنما هو فضل فقط. ففعل فاستجاب له من هناك من بل حارث بن كعب. شفتوا هذه الطريقة عند العرب اختصار، بدل ما يقول بني الحارث بن كعب يقول بل حارث، وهذه موجودة في الجنوب إلى اليوم. ودخلوا فيما دعاهم إليه مثل بالأسمر بالأحمر بالجرشي كذا كلها منها من هذا الجنس. ونزل بين أظهرهم خالد يعلمهم الإسلام وشرائعه وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعث به مع بلال بن الحارث المزني، وهذا زعيم مزينة معه، بعث بالرسالة وهذا اللي أقطع له النبي صلى الله عليه وسلم المعادن القبلية، يخبره عما وطئوا وإسراع بني الحارث إلى الإسلام. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد أن بشرهم وأنذرهم وأقبل ومعك وفدهم، لأن هذه قبيلة شداء. فرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه كما فرح بإسلام ثقيف. فقدم خالد ومعه وفدهم منهم قيس بن حسين اللي يسمونه قصة وذو القصة، ويزيد بن عبد المدان وعبد الله بن عبد المدان هذول من زعمائهم، ويزيد بن المحجل وعبد الله بن قراد وشداد بن عبد الله وعمر بن عبد الله، وأنزلهم خالد عليه. ثم تقدم خالد وهم معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هؤلاء الذين كأنهم رجال الهند، يعني أشكالهم كأنهم رجال الهند في سمرتهم وفي وشوف أن الهند معروفة في ذلك الوقت وأوصاف أهلها معروفة في ذلك الوقت. حنا الآن نضع الصورة على الجزيرة وقت النبوة ونحسب العالم فاضي ما في إلا الجزيرة لأن الأحداث مستولي علينا، لا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان الصينيين موجودين والهند موجودين والأوروبا موجودين وأفريقيا موجودين والحبش كان العالم مليان، لكن نحن إنما يهمنا الجزيرة فنركز عليها. شوف الآن يعرفون رجال الهند وكان في ناس ذهبوا للهند والصين فقيل بنو الحارث بن كعب، فسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأجازهم بعشر أواق، هذه جائزة الوفد كل واحد يعطيه 10 أواق فضة إلا زعيمهم أعطاه 12 أوقية ونش كما يفعل بالزعماء، وأمره عليه الصلاة والسلام على بني الحارث بن كعب اللي هو قيس. ثم انصرفوا إلى قومهم في بقية شوال، فلم يمكثوا بعد أن رجعوا إلى قومهم إلا 4 أشهر حتى توفي عليه الصلاة والسلام صلوات الله عليه ورحمته وبركاته كثيرا دائما. هذا وفد. الوفد الثاني قال الشعبي قدم عبده بمصر الحارثي على النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن أشياء مما خلف ورأى في سفره، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخبره عنها. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم يا ابن مسهر، لا تبع دينك بدنياك، لا تبع دينك وحظك في الآخرة بدنياك، فأسلم. بعد ذلك ذكر بن سعد وفد همدان. همدان عاد يعني جناح آخر غير هذا، همدان يعودون في الخيار يعني غير مذحج، بعيدين عن مذحج. مذحج أبناء أودد بن زيد هم وقبائلهم، وزيد أخوه مالك، ومالك هذا له ولدين، مالك له ولدين الخيار ونبت، نبت اللي منه الأوس الأزد كلهم بقبائلهم، ومن خثعم وبجيلة وأهل السفوح الشرقية من السراه بقبائلهم. إذن أهل السراه كلهم شرقيهم وغربيهم واللي في أعلى الشعف كلهم يعودون في نبت، سواء خثعم وبجيلة وشمران وشهران والأمم هذه وأكلب أو اللي فوق الأزد أو اللي في اتهامه كلهم سوا. لكن إخوتهم إخوة نبت بني الخيار كلهم يعودون في مالك، ومالك أخو زيد اللي منه مذحج وكنده وطيء وغيرهم. فالخيار هذا أخر همدان، وهمدان منه حاشد وبكيل، الآن من قبائل همدان المشهورة يام، ومنهم العجمان ومرة وغيرهم، ووادعة. وادعة الآن هي أصلا من همدان، وادعة أخت همدان، ابناء عمومة أخت يام، لكنهم الآن دخلوا مع قحطان الجنوب، ولهم في الحقيقة الوادعي همداني ليس بقحطاني، ليس مذحجي، ولذلك هم في النسب أبناء عم يام وجيرانهم إلى اليوم. هذولا في ظهران الجنوب وذولا في نجران، ما بينهم إلا 50 كيلو، كلهم جيران إلى اليوم. هذا همدان. وهمدان قبيلة من أشرس قبائل اليمن، وأهل صدق. قال علي رضي الله عنه في أبياته المشهورة قاتلوا معه، قال: فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلامي. أهل صدق وأهل طاعة وأشداء. الآن شف يام منهم أشداء في الحرب، حتى أنهم كانوا يقتلون الجبان من أبنائهم، إذا طلع جبان قتلوه. قالوا: قدم قيس بن مالك الأرحبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، فقال: يا رسول الله، أتيتك لأؤمن بك وأنصرك. فقال له: مرحبا بك، أتأخذوني بما في يا معشر همدان؟ هذا في مكة، ما ترك أحد عليه الصلاة والسلام إلا عرض نفسه عليه، لكن ادخره الله الأوس والخزرج وهو العليم الحكيم سبحانه. تأخذوني يا معشر همدان بما في ولكم الجنة تنصروني؟ قال: نعم، بأبي أنت وأمي. قال: فاذهب إلى قومك، فإن فعلوا فارجع أذهب معك، أكون معك في همدان في اليمن. يريد عليه الصلاة والسلام أي بقعة تؤويه حتى يبلغ رسالة ربه وينشر الملة، ما همه دوله، همه الملة عليه الصلاة والسلام. فخرج قيس إلى قومه فأسلموا واغتسلوا في جوف المحورة وتوجهوا للقبلة، ثم خرج بإسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قد أسلم قومي وأمروني أن أخذك. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم وافد القوم قيس، وفيت وفى الله بك، ومسح بناصيته. لكن يوم رجع قد اتفق عليه الصلاة والسلام مع الأوس، وذهبت الأوس والخزرج بالخير. وكتب عهده على قومه همدان حمورها وغربها وخلايطها ومواليها، سيفسرها الآن، أن يسمعوا له ويطيعوا، ولهم ذمة الله وذمة رسوله: ما أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأطعمه 300 فرق من بر أو من تمر من خيوان، خيوان في اليمن إلى اليوم مشهورة، ومئتا زبيب وذرة شطران، ومن عمران الجوف. شوف عمران الآن تسمعونها شمال صنعاء، والجوف بين صنعاء ومأرب، 100 فرق بر جارية أبدا من مال الله. يعني هذه تمكث لهذا الزعيم اللي هو قيس أيضا الأرحبي من عمران ومن خيوان. قال هشام: الفرق مكيال أهل اليمن، وحمورها وحمور همدان هم قدم، وآل ذي مران، وآل ذي لعوة، وأذوا همدان، هذا قالهم الحمور. والغرب أرحب، ومنه الجمال الأرحبية والخيل الأرحبية ونهم وشاكر، ويمكن نهم هذا منهم الدهم الآن، يمكن أن تحرفت وهم قريب من هناك، وادعة ويام ومرهبة ودالان وخارم وعذر وحجور، اللي منهم حجور عاد منسوبة قبيلة وبلد. قال: وعن أبي إسحاق عن أشياخ قومه، لأن أبو إسحاق هذا همداني، ترى الآن كثير من قبائل عاد العراق همدانيين، منهم السبيعي هذا همداني، ما تدري أنت إنه همداني، ومنهم مثل الثوري همداني في ثور همدان، ومنهم أعشى همدان، قصيدة المشهورة اللي يقول: فهل أنا ذا في ذا يا لهمدان ظالم. قالوا: عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بالموسم على قبائل العرب، فمر به رجل من أرحب يقال له عبد الله بن قيس بن أم غزال، فقال: هل عند قومك من منعه؟ قال: نعم. فعرض عليه الإسلام فأسلم، ثم إنه خاف أن يخفره قومه فوعده الحج من قابل، ثم وجه الهمداني يريد قومه، فقتله رجل من بني زبيد من مذحج يقال له ذباب، ثم إن فتية من أرحب قتلوا ذبابا هذا الزبيدي بعبد الله بن قيس. هنا ذكر أنه قتل ما رجع، أسلم ومات شهيد. وفي الرواية الأولى أنه رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وفيت وفى الله بك، إما هو أو غيره أو واحد واهم فيهم. وقال بعض العلم: قدم وفد همدان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليهم مقطعات الحبرة مكففة بالديباج. اليمن ترى أهل حضارة، اليمن أهل حضارة قديمة وترف، ليسوا مثل الجزيرة. ولذلك يوم سئل النسابة هذا دغفل قالوا قال الجاهلية لليمن والإسلام لمضر، أما الجاهلية لليمن الدول فيها والحضارات فيها والملوك فيها والكثرة فيها، كانوا يغزون جزيرة العرب يوم الكلاب الأول والثاني، لكن جاء الإسلام وصار الميزان جهة مضر، صارت الخلافة فيهم. فقال مكففة بالديباج، وفيهم حمزة بن مالك من ذي مشعار، فقال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: نعم الحي همدان ما أسرعها إلى النصر، يعني نصر من تناصر، وأصبرها على الجهد، منهم أبدال وأوتاد الإسلام فأسلموا. وكتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا بمخلاف خارف، المخلاف عند أهل اليمن الإقليم، مخلاف السليماني الإقليم، ويام وشاكر وأهل الهضب وحقاف الرمل من همدان لمن أسلم منهم، كتب لهم إقطاع الحقاف، ومنه الأحقاف اللي هو الرمل، اللي لأنهم في طرف نجران وطرف الرمل ومأرب وغيرها، هذا همدان وقبائلها. ثم بعد ذلك سيرجع إلى مذحج، سعد العشيرة من مذحج، وعنس من مذحج، والرهاويين من مذحج، هذا كله سنرجع مرة أخرى إلى مذحج في الأسبوع القادم. فرضي الله عن من أسلم من الصحابة وثبت على إسلامه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.